أجمعين النور الإيمان للحق وإن شرعنا سمح وللمعروف أمر لأهلنا أجمعين النور الإيمان للحق وإن شرعنا سمح وللمعروف أمر لأهلنا قد مشينا في شامخين ورفعنا الجبهة الشماء عزا والجبينا قد مشينا في رياض المجد دهرا شامخين ورفعنا الجبهة الشماء عزا والجبينا أبدا لا نرتضي ذلا وهونا أولينا أبدا سود الليالي لن ترانا وابلينا أبدا لا نرتضي ذلا وهونا أولينا أبدا سود الليالي لن ترانا واهلينا كيف يرضى بسنا الجبار منا يلينا وبفضل الله والإسلام كنا الأولين قد نذرنا دم النساك وما أغله فينا إننا نحتمل القرآن والخلق المبين قد نذرنا دم النساك وما أغله فينا قد نذرناه لنعلي شأننا دنيا ودينا فإذا نادى الجهاد المر كنا الأولين قد نذرناه لنعلي شأننا دنيا ودينا فإذا نادى الجهاد المر كنا الأولين كلنا سباق أن يلقى بأرض الخلد عينا نحن نهوى في سبيل الله أن نلقى المدمون وإذا شرعنا سمح وللمعروف